الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قوله رحمه الله: واعلم أن الناس في عبادة الله، أي تعلم أو تيقن أن الناس، الألف واللام فيه الاستغراق العهدي، يعني الناس الذين يعبدون الله عز وجل ويقرون بوجود الله تبارك وتعالى، وإلا فهناك أناس ملاحدة ليس لهم من هذا التقسيم نصيب. قال: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى، أي التأله، وهذا من توحيد الألوهية، والاستعانة به، وهذا تأله، لأن طلب العون تأله من توحيد الألوهية، لكنه متعلق بجانب الربوبية، لأنه طلب فعل من الله جل وعلا، وهو أن يمدك بعونه وتوفيقه. فأصبح الناس في النظر إلى هذين القسمين، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، على أربعة أقسام. والأقسام جمع قسم، وقسم الشيء نظيره المساوي له، والمقصود به ما يكون تحته من أفراد. وأما إذا لم يكن للقسم أفرادا ولا مساويا لنظيره فلا يسمى قسما. نعم. أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مرادهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فقال: يا معاذ، والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في جهور كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى. ولهذا جاء في سورة الفاتحة الأمرين معا: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا هو وجه الجمع بينهما، فمن أتى بهما فقد تعرض لتوحيد الألوهية، وعرض نفسه لتوحيد الربوبية، وقدم الألوهية لأنه يريد بذلك فعلا من الله عز وجل. وقوله رحمه الله: نهاية مقصودهم، يعني في الدنيا. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، يعني الإعانة على مرضاته، هذا في الدنيا. وإلا فإن الإنسان له نهاية، نهاية مقصود في الآخرة. لماذا يتعبد؟ لا شك أن العبادة غاية مرادهم في الدنيا، ولكن النتيجة المطلوبة من ذلك أن يصلوا إلى مرضات الله تبارك وتعالى في الآخرة. ونهاية مقصودهم هو طلب العون من الله في الدنيا، وإلا فإن النتيجة المرجوة من وراء ذلك تحصيل مرضات الله تبارك وتعالى. ويقابل هؤلاء، طبعا اكتب أمام هذا القسم: وهذا حال الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن سار على دربهم من المتبعين المحققين. نعم. ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى فضوضه وشهواته. والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، فيسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه إليه يعني بالإسم. هذا القسم هو عكس القسم الثاني تماما، وهو الذين أعرضوا عن العبادة وأعرضوا عن طلب الإعانة، وإمام هذا القسم إبليس والكفار والمشركون ومن سار على دربهم. وأحدهم إذا وجد منه نوع تعبد فإنما هو لفرض نفسه، وإذا وجد منه نوع تأله فإنما هو لأمر دنيوي، فعباداتهم للدنيا واستعاناتهم للدنيا إن وجد، وإلا فالأصل أنهم معرضون. نعم. وأبغض خلقه إبليس، ومع هذا أجاب سؤال وقضى حاجته ومتعه بها. ولهذا ينبغي للإنسان أن يدرك أن الله الكريم جل في علاه إذا أعطى إبليس مراده لحكمة يعلمها جل في علاه ابتلاء لعباده، فلأن يعطي الموحد فلا شك أن ذلك أيقن وأيقن، ولكن قد يمنع الحكمة. ولكن لما لم يكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده، فهكذا كل من سأل. هذا فيه دليل أن الله يعطي في الدنيا، يعطي في الدنيا ما ليس من جنس التأله والتعبد والاستعانة من يحب ومن لا يحب، ولكن ما كان من جنس التأله والتعبد والتأله والاستعانة فإن الله لا يعطيه إلا لمن يحب. فإذا رأيت إنسانا جمع الله له بين العبادة والاستعانة فتيقن أن الله يحبه. نعم. وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على من لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، فيكون منعه منها حماية له وصيانة. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة. يعني هذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال له أبوه آزر، قال واهجرني مليا، فطلب منه أن يهجره، فسار إبراهيم مهاجرا إلى ربه وترك ونفذ رغبة أبيه. والله جل وعلا قادر على أن لا يلبيه ما يعطيه وما يريده، ولكنه لحكمة قد يلبي بعض دعوات المعرضين المغرضين لحكمة. وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجعل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى، وقلبه مكشوف بذلك وهو لا يشعر، وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطل لها. يعني جعل لهذا الأمر علامتين، وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى، يعني الذي ليس عنده استعانة ولا توكل معرض، إذا طلب من الله شيء ولم يعطيه وفلان طلب من الله والله أعطاه يسيء الظن بالله عز وجل. هذه العلامة الأولى لأهل هذا الصنف. والأمارة الثانية أنهم يتسخطون على الأقدار، إذن عندهم تسخطين، تسخط على الله، تسخط على قدر الله. نعم. ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أن يكفرني فأسلبه إياه، وأحوله عنه لغيره. وليس كل من ابتليته فقد ضيقت عليه رزقا وجعلته بقدر لا يفضل عنه، فذاك من هوانه عليه، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاد، وأم يتسخط فيكون حقه السخط. لو تأملنا في واقع الدنيا نجد أن أشد الناس ابتلاء في الدنيا هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه والمرسل، وهذا أكبر دليل أنهم خيرة خلق الله ورسل الله وأنبياء، ومع ذلك أنهم خيرة خلق الله تبارك وتعالى ورسل الله وأنبياء، ومع ذلك يمنع الله تبارك وتعالى عنهم كثيرا من نعم الدنيا ومنعماتها، ويبتليهم بأنواع من الابتلاءات قد لا تكون في غيرهم. وهذه أعظم أسوة للمؤمن الصادق، أن يصبر وأن يتجلد. نعم. وبالجملة فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقدر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته. فغاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها. حقيقة يعني أعظم نعيم يتلذذ بها أهل الصلاح والتقى معرفة الله تبارك وتعالى. أعظم نعيم في الدنيا يتلذذ بها الإنسان أن يدخل تحت قوله يا عبادي. ومن نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة خصوصا أن الله عز وجل سير له محمدا نبيا ورسولا، هذه نعم عظيمة لو أن الإنسان استشعرها وتلذذ بها لغاب عن كل ملتذ، ولما رأى ملتذا إلا هي. هذه هي اللذة الحقيقية. ولذلك من أعطاه الله تبارك وتعالى بصيرة في العلم ورزقه الله جل وعلا نهمة أو نهمة في طلبه يجد في العلم لذة والله لا يجده في أنواع من المأكولات والمشروبات، ولا في الملبوسة، ولا في غير ذلك من أمور الدنيا. يرى المال في يده متاعا كما يرى الماء في يده متاعا، كما يرى الطعام في يده متاعا، كما يرى الثوب في يده متاعا، لا فرق عنده. أما من أصبح عياذا بالله تبارك وتعالى معرضا عن الله تبارك وتعالى في الاستعانة والعبادة والتوكل وهو إلى آخره، فإنه لا يجد لذة إلا في الأشياء العاجلة، بل ربما إذا رأى من يتلذذ بالعبادات والطاعات يستغرب منهم ذلك. ولما فهم الأئمة رحمهم الله هذا المعنى كابن المبارك وغيره قالوا والله إنا لفي سعادة، لو علم الملوك أبناء الملوك ما نحن فيه لقاتلونا عليها بالسيوف. وهذا علم الإمام، العلم الإمام الهمام الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله حار فيه أعداؤه، لما أرادوا قتله قال في قتلي شهادة، فما راموا أن يعطوه مرامه فنفوه، فقال في نفي سياحة، فأرادوا أن يخربوا عليه سياحته فاستدعوه فوضعوه في السجن، فقال سجني خلوة، فحار فيه أعداؤه كيف يمنعه، ومن يمنعك عن الله؟ لا أحد. لا. القسم الثالث من له نوع عبادة بلا استعانة، وهؤلاء نوعان: أحدهما أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الخلق، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها. وهؤلاء مقبولون موكلون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيدا. يعني النوع الثالث عندهم عبادة وتأله، ولكن ليس عندهم استعانة، والسبب في ذلك يرجع إلى أمرين. الأمر الأول اعتقادهم السيء أن الله لا يقدر على أحسن مما هو كائن، أن الله لا يقدر على أحسن مما هو كائن، فماذا يطلب من تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ما أعظمها من فرية، ما أعظمها من كذبة في حق الله تبارك وتعالى. لا يدري أحدنا ماذا يقولون هؤلاء عن الجنة، والأمر الثاني أنهم ظنوا أن الله جل في علاه لا يمكن لإرادته أن تغلب إرادة العبد ولا أن تدخل مشيئته فتكون شاملة لمشيئة العبد، ولهذا خذلوا، وأحدهم يغتر بعبادته وبطاعته فيصيبه الغرور والمكر والخديعة ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه، فتكون خاتماته بالسيئة، نسأل الله السلامة والعافية. مهما يعمل الإنسان من التعبد والتأله فذلك بفضل الله عز وجل، ومهما يعمل الإنسان من قدر فذلك بعبد الله تبارك وتعالى، فالعبد دائر بين الفضل والعدل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعاملنا وإياك بالفضل وأن لا يعاملنا بعدل. نعم. النوع الثاني من لهم عبادة وأوراد لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وأنها بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول، فلم تنفل بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة للفاعل، فقل نصيبهم من الاستعانة. وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم، ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله. هؤلاء الذين لهم عبادات وأوراد، هذه إشارة إلى بعض الطرق الصوفية، الذين لهم صيام وصلاة وأذكار، ولكن حظهم من التوكل ناقص، وذلك لأن عقولهم زينت لهم أن الأمر جبر وأن الإنسان لا حول له ولا قوة، فإذا لم يكن للإنسان حول ولا قوة فعلى أي شيء يطلب الحول والقوة؟ وزعموا أن العقلاء أفعالهم كأفعال المجانين، ولذلك أيها الإخوة ترى في هؤلاء واقعية، من يظن المجنون وليا لله، من يظن الدرويش وليا لله تبارك وتعالى. ولذلك كثيرا ما تقرأ في سير هؤلاء أن شيخهم فلان كان معتوها، وشيخهم فلان كان مخذولا، وشيخهم فلان كان يصيبه الجذب حتى يغيب عن نفسه فيقول كلمات كفرية، إذا كان المجنون والصغير والمعتوب يمكن له أن يبلغ درجة الولاية لأنه ليس عليه ذنوب، فمعنى هذا أن الحجر ولي لله، الحجر عليه ذنوب، الجمادات ليست عليها ذنوب، فهل نقول هذه أولياء لله؟ هؤلاء في حقيقة الأمر ما فهموا معنى الولاية. الولاية، الولاية بفتح الواو، الولاية يعني المحبة، محبة الله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم المحبة. الولاية هذه يا إخوة لا تنال، لا تنال إلا بالتعبد والانصراح بين يديه جل وعلا والرقي في مقامات الألوهية والربوبية، الرقي في مقامات الألوهية بالازدياد من التعبد والتألق، والرقي في مقامات الربوبية باستخدام وطلب أفعال الله عز وجل من رزق وتدبير وعزة ورفعة وإلى آخره. فإذا أيها الإخوة، قول هؤلاء من أضل ما يكون، كيف يكون المجنون ولي من أولياء الله والسفيه يكون ولي من أولياء الله؟ ولاية الله لا تنال إلا بالطاعة، لا تنال إلا بالعمل. هؤلاء ما فهموا معنى الإيمان أولا، ثم ما فهموا معنى الولاية، فلذلك وقعوا فيما وقعوا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا قول بعض الجبرية أيضا الذين يقولون أمر جابر. نعم. فإن قيل ما حقيقة الاستعانة أمبا، قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى تفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به، فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجي إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. حقيقة الاستعانة مرجعها إلى أمرين، الأول اعتقاد، وهو أن تعتقد أنه لا معين حقيقة إلا الله، ولكن هذا من حيث الاعتقاد. ما حقيقة الاستعانة عملا؟ حقيقة الاستعانة عملا بذل السبب واعتماد القلب على الله، وهذه لا تأتي بين في يوم وليلة، تحتاج منك إلى مراقبة وممارسة وتعهد شيئا فشيئا حتى تصبح من المتوكلين. فلا تلوم أحدا ولا ترى في التقدير إلا أمر رب العالمين جل في علاه. ثم مع هذا الطلب الذي يكون منك، مع هذا العمل الذي يكون منك وبذل السبب واعتماد القلب على الله، يكون عندك التجاء وفرار إلى مولاك سبحانه وتعالى. ممن تفر إلى الله؟ من حولك وقوتك أولا، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حقيقة الاستعانة. حقيقة الاستعانة أن يتبرأ العبد من حول نفسه وقوة نفسه، مع أن له حولا وقوة، ويعلم أن حوله وقوته ليس بشيء في تقدير الله عز وجل، وليس بشيء في مقابل حول الله وقوته. يفر إلى الله جل وعلا فرار الصبي إلى والديه، فرار المكلوم بأمه إذا رآه فرار من فقد أباه كيف يرجع. تفر إلى الله جل وعلا من حولك وقوتك أولا، وتفر إلى الله تبارك وتعالى فيما يجري عليك من أقداره سبحانه وتعالى، فتذل نفسك له وتبين له أنك ذليل بدونه، وأنك حقير بدونه، وأنك فقير بدونه، وأنك لست شيئا من دونه. تكون بالله وفي الله ولله. تفر إلى الله تبارك وتعالى من حولك وقوتك، وتفر إلى الله تبارك وتعالى من ما يجري عليك من أقداره تبارك وتعالى، وتفر إلى الله تبارك وتعالى فيما تحتاج إليه من تعبد وتعالى. بعض الناس ربما تصعب عليه بعض العبادة فلا يلتجي إلى الله في طلبها، وهذا خطأ. ارجع إلى الله، ارجع إلى الله. وهذا من معاني قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من معاني قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسب، ومن معاني قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. نعم. القسم الرابع من له استعانة بلا عبادة، يعني عكس القسم الثالث. نعم. وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدر ما يحبه ويرضاه فتوكل عليه في حضوره فأسعفه بها، فهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حقه من دنياه وآخرته. في الحقيقة أكمل الأقسام الأول وأسوأ الأسوأ الأقسام الثاني، ثم يليه الثالث، ثم يليه الرابع. إذن فيه أحسن وفي أسوأ، وبينهما قسمان الثالث والرابع. هذا القسم لأنه استعانة بلا عبادة يدخل فيه كثير من العوام الذين ليس لهم عبادة، وإذا احتاجوا إلى الله سألوه العون، ويدخل فيه من أيضا من له استعانة بلا عبادة، يدخل فيه عامة المعتزلة في عصرنا اليوم العلمانيين، ليس عندهم عبادات وإذا أصابتهم الملمات يرجعون إلى الله جل وعلا، فإذا صح التعبير فهم أهل الدنيا، فهم يطلبون من الله الدنيا، لا يعرفون الله إلا للدنيا. واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية. واعلم أن العبد، المقصود بالعبد هنا المعنى الخاص، العبد إما أن يكون بالمعنى العام عبودية الربوبية فهذا يدخل فيه جميع المخلوقات، فما من مخلوق إلا وهو تحت العبودية العامة، ولكن المراد هنا العبد العبودية الخاصة، عبودية الإسلام، عبودية الإسلام لا عبودية الرق. عبودية الإسلام هي العبودية المنجية. واعلم أن العبد يعني المسلم لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصل. تريد أن تكون أيها المسلم ممن يقبل الله منه العبادة فحقق هذين الأصلين العظيمين، لأنك متى ما فقدتهما أو أحدهما لم تنتج لك هذه العبادة مرضاة الله تبارك وتعالى. أولهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية. لماذا قدم الأول على الثاني؟ لأن الأول ظاهر، متابعة في الظاهر، كيف تصلي، كيف تتوضأ، كيف تقرأ القرآن، كيف تذكر الله. ثم كما ذكر في الشهادة ذكر الأمرين الظاهرين، قول لا إله إلا الله وعدم عمل ما يناقضه في الظاهر، ثم ذكر الأمر القلبي. وهنا ذكر متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولا لأنه ظاهر، وقد يكون موجودا حتى عند من لا يحقق الثاني. والثاني إخلاص العبودية، وعلى هذا جاء القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح كما قال الفضيل بن عياض هو الصواب، والصواب ما كان على السنة. فليعمل عملا صالحا، بعدين ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا هو الإخلاص. فقدم الأول لأنه ظاهر، وقدم الثاني وأخر الثاني لأنه أمر قلبي لا يطلع عليه، هذا وجه. والوجه الآخر أن الإخلاص لا يمكن الوصول إليه إلا بالمتابعة. هل يمكن إنسان يصير مخلص بدون متابعة؟ كذاب الذي يقول أنه مخلص وهو على بدعة، اعلموا أنه يكذب. أهل البدع لا يكونون مخلصين في أعمالهم البدعية، وقد يكونون مخلصين في أعمالهم غير البدعية. فإن قال قائل: إنا نرى من أهل البدع من نيته طيبة لكن عمله مخالف للسنة، يقول: نيته طيبة، ماذا تقصد بكلمة طيبة؟ إذا كنت تقصد بكلمة نيته طيبة يعني خالصة فهذا خطأ. إن كنت تقصد نيته طيبة يعني أنه يريد أمرا حسنا فهذا لا ننكره، هذا ليس هو الإخلاص. ولهذا يا إخوة، لا يكون أهل البدع من أهل الولايات. أهل البدع لا يكونون من أهل التقوى، لا يبلغون مرتبة المتقين، لأن مرتبة الولاية والتقوى لا تكون إلا بهذين الشرطين: الإخلاص، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص لله. والإخلاص لا يأتي إلا بالمتابعة. ثم الناس في هذين الأصلين أربعة أقسام. الناس يعني من الناس هنا؟ أهل الإسلام، أهل الإسلام. نعم. والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام: أهل الإخلاص والمتابعة، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم وعقاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. عد الناس كأصحاب القبور، لا يملكون ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. والإخلاص هو العمل. هذه المرتبة حقيقة هي مرتبة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، صلى الله أن يبلغنا وإياكم ذلك. وهذه تأتي بالملاحظة والعلم، فالعلم به تعلم الاتباع، وملاحظة القلب هذه تنتج لك مع العلم إخلاصا بإذن الله تبارك وتعالى. والإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا عاليا منه، وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وهو العمل الحسن في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء. الله أكبر. يعني هذا كلام عظيم يا أخوة، أن الإخلاص عمل، وهذا معناه أن أعمال القلوب عمل، والإخلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عامله عملا إلا به. المحبة محلها القلب، هي الجاذبة، انتبه، المحبة المحبة هي المنشئة للأعمال، والخوف هي الدافعة للعامل، والرجاء جالب للعامل. فإذا وجد في القلب محبته وخوفه ورجاء، وكان ذلك على الإخلاص، فإنه يرجى له الخلاص. وهذا أمر عظيم لا بد للإنسان أن ينتبه له. والاختبار إنما هو على هذين الأمرين: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أحسن عمل لا يتأتى إحسان الأعمال لا يأتي إلا بالعلم. ولذلك يقول الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن، هذا الاتباع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. طبعا ما يخلنا في الإخلاص ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث شمل الأمرين معا، شمل العمل الظاهر الذي ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وشمل الأمر القلبي الذي ليس فيه الإخلاص لأنه ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة. يا أخوان، اللي حط التليفون هنا لا يحطه، سكره أحسن عشان ما يشغل. نعم. ما تعرف الفرق بين الدافع والجالب؟ لا، مو نفس الشيء. شو نفس الشيء؟ أحيانا أنت عندك سيارة غرزت تبي تطلعها، إذا جيت من وراء تدفع هذا شو يسمى؟ وإذا جبت سيارة من وش تسحبها شو يسمى؟ طيب شو، ما في فرق؟ ما في فرق بين اللي يدفعك من مرة وبين اللي يجرك من قدام؟ نعم، في فرق عظيم يا أخو. الخوف يدفع الإنسان إلى الفرار، فإذا ما يعني خاف أدلج وأسرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. نعم. الضرب الثاني: الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة، فهؤلاء شرار الخلق، وهم المتزينون بأعمال الخير يراءون بها الناس. وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفضل والعبادة، فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذا القسم أئمتهم المنافقون، فلا كانوا يحرصون على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا ينتبهون للإخلاص. وفي أضراب هؤلاء نزل هذه الآية، أضراب يعني أقسام وأمثال هؤلاء: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فإنها نزلت في عباد النصارى الذين لم يكن عندهم اتباع ولا إخلاص، وإنما كانوا يعملون لأجل ثناء الناس حمد الناس. نسأل الله السلامة والعافية. ويحق في هؤلاء من حيث العموم قول النبي، قول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، عاملة وناصبة وخاشعة وتدخل النار. كيف؟ عاملة وناصبة وتدخل النار. نعم، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لعدم وجود الإخلاص والمتابعة. نعم. الضرب الثالث من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، كجهال العباد والمنتسبين للزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده. والشأن ليس في عبادة الله، هذا قسم كثير في المنتسبين إلى عامة الخلق، أنهم عندهم إخلاص، نياتهم طيبة، لكنهم لا يبالون بالاتباع، لا يبالون بالعلم. نعم. والشأن ليس في عبادة الله فقط، بل في عبادة الله كما أراد الله. ومنهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربة، ويرى مواصلة صوم النهار لليل قربة، وأن صيام يوم الفطر قربة وامثال ذلك. الله المستعان. يعني يترك الجمعة والجماعة للتقرب إلى الله، وهذه خذها قاعدة: كل من تقرب إلى الله ببدعة زاد من الله بعدا. هذه قاعدة، لا يمكن التقرب إلى الله إلا بما شرعه الله. فهنيئا للأكياس، فهنيئا للعقلاء الذين يتبعون شرع الله. يقول: يدخل أحدهم خلوته، قد أدركت رجلا كبيرا مسنا وأنا يومئذ عمري في السابعة تقريبا، وفجأة افتقدته وما كان يأتي إلى مسجد الوالد، فلما مضى عليه أيام لا أذكر كم فسألت عنه، فقال الوالد: دخل في خلوته، ولم أكن أعرف ما معنى خلوتي، ظننته مكان سافر إليه. بعد ذلك لما قرأت الكتب علمت أن المقصود بالخلوة حفرة يحفرها في بيته يدخل فيها لا يخرج 40 يوما، لا لجمعة ولا لجماعة، وأكرمكم الله يتغوط على نفسه في نفس المكان، ولا يأكل إلا بما عليه قوته شيئا يسيرا، ولا يشرب إلا شيئا يسيرا، في ظلمة ظليمة، في حفرة عميقة، حتى يرى النور. طبعا هو سيرى النور، لكن أي نور؟ نور الشيطان. نعم. الضرب الرابع من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى كطاعات المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم، ويحج ليقال ويقرأ ليقال ويعلم ويعلم ليقال، فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلم يؤمر، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في كل ما نأتي ونذر. الله يا أخوان، يقول الحسن البصري رحمه الله: جاهدت نفسي 20 سنة حتى طاوعتني. الأمر ما هو بالهين، يحتاج إلى جهاد، صبر، مصابرة. إخلاص ما تأتي في يعني في يوم وليلة يأتيك الإخلاص، لا، تدافع، جهاد، مصابرة، تعلم أن الناس لا ينفعونك بشيء، وأن هذه الأعمال إذا لم تعمل لوجه الله لا تقبل. لذلك الإنسان عليه أن يتعلم حتى يصير مخلصا. نعم. فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها، والقائم بهما هم أهل إياك نعبد وإياك. ثم أهل المقام. وفي كلمة إياك نعبد إشارة إلى الاقتداء، وفي كلمة إياك نستعين إشارة إلى الإخلاص بدلالة الالتزام. نعم. ثم أهل المقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها في الإيثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف. يعني يقصد أهل المقام إياك نعبد يعني الصنف الأول الذين لهم عبادة وإخلاص، لهم في أفضل العبادات وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق. يعني إنسان أو ناس، مجموعة من الناس يعلمون علم اليقين لا وصول إلى الله إلا بالإخلاص والمتابعة، فأي طرق يسلكونها؟ مثل هذا المسجد الآن مداخله من خلفنا أربعة، فالناس يسلكون أربعة طرائق وهم أهل إخلاص ومتابعة. نعم. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها، قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد والأجر على قدر المشقة. وروا حديثا ليس له أصل، أفضل الأعمال أحمدها، أي أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أرباب المجاهدات، والجور على النفوس. قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك، الطبع والكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. هؤلاء يتعبدون الله عز وجل بعبادات مشروعة وعندهم إخلاص، لكنهم خالفوا السنة في أنهم غلوا في العبادات. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم صوما يشق عليه، وإنما يصوم ويفطر. ما كان يقيم قياما يشق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه قام في ليلة بألف ركعة مثلا، مع أن القيام بألف ركعة أمر مشروع، طول الليل تصلي وقت الصلاة، لكن المشقة التي تكون معها نوع إهلاك للنفس هذه مخالفة للشرع. فهم في نفس العبادة وفي نفس الطاعة عندهم اتباع وعندهم إخلاص، لكنهم زادوا وغلوا، فوقع منهم نوع خلف، وهؤلاء ليسوا ممدوحين على الشدة، ممدوحين على الإخلاص والتعبد، مذمومين على الشدة. وهذا كثير لا سيما في المتأخرين، وهذا نادر في الصحابة رضوان الله عليهم. والصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد بالدنيا، والتقلل منها غاية الإمكان واضطراد الاهتمام بها وعدم الافتراض لما هو منها. وهذا إمام هذه الطريقة هو أبو ذر رضي الله تعالى عنه، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أزهد الناس في الدنيا، وكان لا يبيت وعنده شيء زائد عن حاجته وحاجة أهله. نعم. ثم هؤلاء القسماء فعوارضهم ظنوا أن هذا غاية، فشمروا إليه وعملوا عليه، وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى، والاستغراق في محبته، والإنابة إليه، والتوكل عليه، والاشتغال بمرضاته. فرأوا أفضل العبادات جواب ذكره بالقلب واللسان. لا شك أن هؤلاء الذين رأوا أن الزهد هو رأس العبادات أنهم مصيبون، لكن كونهم يرون الزهد أنه مقصود بنفسه فهذا خطأ. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فليست هي مقصودة لذاته، وإنما هي مقصودة لغيرها. فالإنسان يزهد حتى يكون القلب مشغولا لله عز وجل. نكمل بعد الأذان. فهؤلاء العوام الذين ظنوا أن الزهد مقصود بنفسه وأنه رأس العبادات فهذا نوع خطأ علمي، والصواب أن الزهد هو مراد لغيره، مراد لأجل أن يكون القلب مجموعا مشغولا بالله عز وجل. وهنا يأتينا سؤال، ما هو الزهد؟ ليس الزهد أن الإنسان يترك الدنيا ثم يسأل الناس، هذا ما هو زهد، هذه دروشة. الزهد أن يكون الدنيا عندك كمتاعك حاجة لا في قلبك، هذا هو الزهد. أن يكون المال عندك كما قال بعض السلف عبارة عجيبة، قال أن يكون المال عندك كما الحجر الذي تستنجي به، إذا قضيت حاجتك ترميه، فيكون المال عندك إنما تستخدمه للحاجة، ولا يكون قلبك معلقا به عدا، ولا يكون قلبك معدلا به، ولا يكون قلبك معلقا بهذا المال بحيث أنك تتسخط لقلته وتفرح بزيادته، فهذه مرتبة ماذا نقول عنها؟ من يبلغها؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. ثم هؤلاء القسمان، فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. وأذهب جمعيتهم، مو جمعية تعاونية، أذهب جمعيتهم أي أذهب جمعية القلب. أذهب القلب يمكن أن يكون له مراد واحد ويمكن له عدة مرادات. فمثلا إنسان حينما يأتي إلى الدرس قلبه مشغول بعدة أشياء، قلبه مشغول بطلب العلم، قلبه مشغول بالنافلة التي ستقوم بعد قليل، قلبه مشغول بطلب الفرض، قلبه مشغول بكذا، فذهبت جمعية القلب، صار متشتت. لكني أدلكم على شيء أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فعلناه نحافظ على جمعية القلب. كيف ذلك؟ ما من عمل تعمله إلا وتريد من ورائه مرضاة الله، فيصبح القلب مجموعا في كل شيء. تريد من وراء العلم مرضاة الله، تريد من وراء الصلاة مرضاة الله، تريد من وراء الذكر مرضاة الله، فحينئذ قلبك مشغول كيف تنال مرضاة الله. نعم. وهذا حال الصحابة رضوان الله عليهم، إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه، لا يلتفتون إلى شيء اسمه الجمعية، لأنهم يرون أن هذا هو الذي فيه جمعية القلب. نعم. لا ما يتصوره العقل. والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه، ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل، فكيف بقلب كل أوقاته ورده؟ هذا يعني هذا كما قال المصنف رحمه الله منحرفون، وإلا فمن يقول أن المقصود من القلب الجمعية أنك ما تريد إلا شيء واحد؟ ما هو هذا الشيء الواحد؟ أنك لا تفكر إلا في الله. ومن يقدر على هذا؟ الله لم يكلفنا شيء ما نقدر عليه. الله عز وجل خلق الإنسان ويعلم أنه سيحتاج إلى أن يفكر في زوجته، في أولاده، في ماله، في نفسه، في صحته، في عافيته، في أصحابه، في كذا، ولم يحاسبهم على ذلك، ولكن طلب منهم أن يكون ذلك وفق شرعه ابتغاء مرضاته. نعم. يقولون يطالب بالأوراد من كان في، فكيف بقلب كل أوقاته ورده؟ يعني إحنا ما نذكر الله، ليش ما تذكرون الله؟ ليش ما تصلون؟ قال قلوبنا مجتمعة على ذكر الله، ليش نفرق؟ ولهذا يذكرون، ما يخالف نذكر اسم شخص، والله نبي نذكر هذا كيفكم. يذكرون عن جلال الدين مولاهم الرومي أنه كان في حضرة الجمعية. حضرة الجمعية تعرفون شنو يعني؟ حضرة الجمعية الحضرة، الحضرة هو معروفة زين. كان في حضرته الجمعية فسمع أحد تلامذته المؤذن يؤذن، فقال له: يا مولانا قد أذن المؤذن. فقال له كلمة قبيحة أنا في المسجد لا أستطيع أن أذكرها، أنزه المسجد وأنزه أسماعكم من ذكره. قال لمريده كلاما قبيحا، ثم قال: إننا في حضرة الله مجتمعة قلوبنا وتريدنا أن نكون في حضرة المسجد يا أبله. يعني بداها بكلمة قبيحة لا يمكن ذكره في المسجد، وأنهى الكلام بكلمة قبيحة، وما بينهما قبيح المعنى. هذا كما قال المصنف المنحرفون. ولو جينا نتكلم عن هذا الكلام لوجدنا شيئا كبيرا. نعم. ثم هؤلاء أيضا قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، ومنهم من يصير عندهم الجمعية هي المقصودة. هذول مثل ربعنا اللي عندهم أهم شيء الجمعية تربح، ما همهم شيء ثاني. هذا عندهم أهم شيء كيف الجمعية في القلب تبقى بأي طريقة، مو مهم. نعم. ومنهم من يقوم بها ويترك السنن واللوائح وتعلم العلم النافع لجمعيته. والحق أن الجمعية، هؤلاء يا إخوان هذا القسم يرون أن العلم مفرق للجمعية. ليش؟ أن العلم يقول له صل واذكر واقرأ وصم وافعل وإلى آخره، وإذا تزاحمت الأمور كيف تفعل؟ العلم يرشدهم إلى هذا، هم لا يريدون هذا. ولهذا إذا تكلموا عن العلم انتبهوا، قد يتكلمون عن العلم، وهذا موجود حتى في مساجدنا، جماعات يفرون ويروحون ويجون. إذا تكلموا عن العلم يريدون به العلم الذي يسمى بالعلم المؤدي إلى الجمعية، العلم الذي يجمع القلب بس، علم غير هذا ما يريدونه. وكل آيات وحديث فضل العلم ينزلونه على هذا العلم الذي يزعمون أنه يؤدي إلى الجمعية، وهذا من الكذب والدجل. نعم. والحق أن الجمعية حظ القلب والجمعية، والله كم هذه الكلمة حقها أن تكتب في كل كتاب: لا تجعل للقلب حظا. كونك أنت تقول أصبح قلبي مجموعا فلا يريد إلا شيئا واحدا، فهذا معناه أنك تبحث عن حظ قلبك لا تبحث عن رضا مولاك. نعم. والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء. الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعدي، فرأوه أفضل من النفع الحاصل. رأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. قالوا: وعمل العامل قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر. ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. الله أكبر. الحديث هذا حديث أحب الخلق عيال الله وحب من الله أنفعه، في الحقيقة أن في يعني أسانيده رجال متكلم فيه، ولكن لا شك أن نفع الخلق فيه، نفع الخلق عبادة عظيمة. والصحابة رضوان الله عليهم منهم من كان منشغلا بنفع الخلق، ولكن هذا لا يعني أنه ليس زاهدا، ومنهم من كان الغالب فيه الزهد ولم يكن عنده ما ينفع به الخلق، ومنهم من كان منشغلا بالعبادات والطاعات وليس عنده من المال ما ينفع به الخلق. فالأمر كما قال مالك رحمه الله كل ميسر لما خلق له. لما كتب إليه الفضيل بن عياض يطلبه إلى مكة ليتعبد، وكتب إليه ابن المبارك يطلبه إلى الثغر لكي يقاتل، فقال الإمام مالك رحمه الله للفضيل: فتح الله لك باب العبادة، وفتح الله لك لبعض الناس باب الجهاد، وفتح لي باب العلم، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم مرضاته سبحانه وتعالى. نعم. وأما الحديث فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن هذا من الأحاديث العظيمة التي تشجع على طلب العلم. وكنت أمس في الأمس القريب أفكر بأمر عظيم، وهو ما فضل العلماء يوم القيامة، ما فضل العلماء يوم القيامة. فأردت أن أتذكر حديثا بفضلهم مع نفسي، فما وجدت حديثا أفضل مثل حديث العلماء ورثة الأنبياء. فبالله عليكم، بالله عليكم، هل المورث يترك وارثه ويدعه في شدة الحاجة؟ والله الذي لا إله إلا هو، من يلي المورث مباشرة في المرتبة العلية؟ من يليه؟ مورثه الذي يرثه، أليس كذلك؟ فهذا يدل على فضل العلماء في الآخرة. لذلك يقول بعضهم إن الذي يشفع أولا هم الأنبياء والمرسلون، ثم العلماء، وفيهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ووجود الصديقين والشهداء والصالحين في غيرهم قليل ونادر. لهذا يا إخوة لا تزهدوا في العلم، لا تزهدوا في العلم، والله لو كان العلم لم يكن في فضله إلا أن الجاهل يتبرأ منه. جاهل إنسان ما يعرف شيء، لو قلت أنت جاهل يغضب. إذن هذا دليل أن العلم من أفضل ما يكون. لكن لو قلت الإنسان أنت فقير، قال إيه والله أنا فقير، وراه ما يتبرأ من الفقر. انتبه، لأنه لا يراه عيبا. لكن الجهل عيب عظيم، ولا يرى الغنى فخرا، ولكن يرى العلم فخرا. لذلك يقول علي رضي الله عنه: كفى بالعلم فخرا أن يدعيه من ليس أهلا له، وكفى بالجهل مذمة أن يتبرأ منه من هو أهلا. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم منازل العلماء. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي: ها هنا سؤال مهم، من هو العالم؟ هذا سؤال مهم، ضع هذا السؤال في أي مكان، في أول كراسك، في آخر كراسك، وكلما وجدت صفة للعالم أضيفه إليه. وقد نبه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته العظيمة الأصول الستة، نبه رحمه الله على صفات العلماء، وهي قرابة ما يقرب من 30 صفة موجودة من أول سورة البقرة إلى نهاية الجزء الأول من سورة البقرة تقريبا، صفات العلماء. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فقال: من دعا إلى هدى. حمر النعم تعرفونه؟ حمر النعم، ها؟ النوق. أين أنواع النوق؟ كل النوق. إيش معنى الحمر يعني؟ ناقة حمر. حمر النعم باصطلاح نحن يعني شبح. أحسن أنواع النعم عند العرب. الله جل وعلا جعل لمن يهدي الله على يديه إنسانا، جعل له خيرا من حمر النعم. النعم اللي ينعم، وحمر النعم يعني الإبل التي تكون مائلة إلى الإحمرار الغامق، لأن الإبل 3 أنواع: إما بيضاء، وهي اللي يسموها الناس واضحة، وإما سوداء، شو يسمونها؟ مجاهيل ما شاء الله صدق أنا ما أعرف شيء. وإما أنها تكون صفراء مائلة إلى الإحمرار فهذه هي حمر النعم. نعم. وقد سألت أحد المختصين فقال إبل المجاهيم للدواء وإبل الحمر النعم للالتذاذ، للالتذاذ لذيذة، وإبل الوضحات. ولا ذكر لي شيء بس نسيت. يا وقال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. الله أكبر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. يعني تأمل معي الآن، كل ما نعمله ونفعله ونقوله في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير، على معلم الناس الخير. الله أكبر. الله وملائكته صلوا على النبي كما جاء في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي. وفي هذا الحديث يعني رفع لمنزلة العلماء حتى أصبحوا في هذا الحكم في مقام الأنبياء، فصلى الله عليه وملائكته. وقال إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. الله أكبر. حتى السماوات على الأرض، حيتان في البحر، النملة في جحرها، يستغفرون للعالم. شيء عظيم يا أخي. ولو لم يكن في فضل العالم إلا قوله صلى الله عليه وسلم، وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناه. الله أكبر، الله أكبر. علمائي والإخوة هم مصابيح الدجى، هم أنوار أنوار في الظلمات، بهم عرف الله وهم عرفوا الناس بالله، نفوا عن كتاب الله تحريف الغالي وانتحال المبطلين، ونشروا سنة سيد المرسلين، فكيف لا يكون لهم هذا المقام؟ نسأل الله أن يحيي بنا وبكم السبب. قالوا وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، فصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. هذا كلام مستقيم ونراه في العيان. فهذا مفتي الأنام شيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وفقيه الزمان الشيخ ابن عثيمين، محدث العصر الألباني رحمهم الله، مات ولكنهم كما لو أنهم لم يموتوا، يذكرهم الناس صباح مساء بفتواهم وفقههم وأحكامهم في الحديث. فالناس أموات وأهل العلم أحياء. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا فيه إشارة لأن أعظم ما ينبغي وما يكون سببا لطلب العلم أنك تكون وتحيا وتموت بإذن الله على التوحيد، هذا يحتاج إلى العلم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. لهذا كان أكثر أعمال الأنبياء من النفع المتعدي، أكثر أعمال الأنبياء هو من النفع المتعدي، حتى قال عليه الصلاة والسلام لا نمشي في حاجة المسلم أحب إلي من أن يعتكف في مسجدي هذا شهر. شوف هذا حديث عظيم. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قالوا ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة، لكن بشرط لا يكون في من يعمل في النفع المتعدي أن لا يكون معه ترك للفرائض، هذا شرط مهم. لو أن الإنسان انشغل بالعلم هو نفع متعدي عن النوافل فهذا لا يضر، لكن المهم لا ينشغل بالعلم عن الفرائض وعن الحقوق الواجبة. نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل بعد الصلاة وننبه الإخوة إن شاء الله أن نستمر حتى ننهي الكتاب إن شاء الله.